بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا بفصل اسم الإشارة، وذكر المؤلف اسم الإشارة أو عرفه بإيش؟ بإيش عرفه؟ موضع لمشار إليه، وقد يكون هذا المشار إليه مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون ماذا؟ جمعا. وكلا هذه الثلاثة الأقسام تنقسم إلى مذكر ومؤنث. مشار إليه مفرد، مذكر وهو لفظ واحد، ما هو؟ ذا. ومشار إليه مفرد مؤنث، كم ذكر المؤلف؟ خمسة ألفاظ: ذي وذه وتي وته وتاء. وذكر للمثنى المذكر ماذا؟ ذاني، هذا في حال الرفع، وذيني في حال النصب والجر. وذكر للمثنى المؤنث تاني في حال الرفع، وتيني في حال الجر والنصب. وذكر للجمع ماذا؟ أولئي، هذا على لغة من مد، وهم الحجازيون، وقد يكون بالقصر أولى على لغة بني تميم. إذن فهذه ألفاظ لاسم الإشارة، منها ما هو المفرد، ومنها ما هو المثنى، ومنها ما هو الجمع. وكلا هذه الثلاثة الأقسام تنقسم إلى مذكر ومؤنث، إلا فيما يتعلق بالجمع، فإن أولى أو أولائي تطلق على الجمع المذكر، وتطلق على جمع المؤنث. أولائي تطلق تشير بها إلى جمع الرجال أو جمع الذكور، وتشير بها إلى جمع الإناث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز دخول هاء التنبيه. طبعا إذا أردت أن تشير إلى القريب، فهذه الألفاظ التي الآن ذكرناها تشير بها إلى القريب، كان مفردا مذكرا فبذا، وإن كان مفردا مؤنثا فبذي وذه وتي وته وتاء، وهكذا في المثنى ذاني وتاني، وهكذا في الجمع أولائي. فهذا إذا أردت أن تشير إلى إيش يكون المشار إليه، إيش أن يكون المشار إليه قريبا. ويجوز أن تدخل عليه الهاء، أن تدخل هاء التنبيه على هذه الألفاظ. إذا كان المشار إليه قريبا لك أن تلحقها تلحق الهاء بها، ولا يجوز أن تلحق اللام. اللام إذا كان المشار إليه ماذا؟ بعيدا. أما إذا كان المشار إليه قريبا، إما أن تجرده من الهاء، وإما أن تلحقه إيش؟ أن تلحقه الهاء كما ذكر المؤلف، فتقول هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. طيب، هذا إذا كان المشار إليه قريبا. أما إذا كان المشار إليه بعيدا، انظر الآن، قال رحمه الله: وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفية، تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب، نحو ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكنا. ويجوز أن تزيد قبلها لاما، نحو ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكنا. ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده، وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف، نحو ذانكما وتانكما وأولئك. وكذلك لا تدخل على المفرد، وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء. طيب نعيد: ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده، وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف، نحو ذانكما وتانكما وأولئك. وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه، نحو هذا فيقال فيه حالة البعد هذاك، ويشار إلى المكان القريب بهنا أو هاهنا نحو إنا هاهنا قاعدون، وإلى المكان البعيد بهناك وهاهناك أو هنالك أو هنا أو هنا أو ثم نحو وإذا رأيت ثم. طيب، لا عرفنا إذا كان قريبا تأتي به مجردا من اللام ومن الكاف، ويجوز أن تلحقه إيش؟ الهاء. أما إذا كان المشار إليه بعيدا، قال إذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفية تتصرف تصرف الكاف الإسمية. عندك كاف حرفية وعندك كاف إسمية، أين تقدمت الكاف الإسمية؟ في الضمائر، أحسنت. كاف الإسمية عندما قلنا كيه، تذكرون كيه؟ كيه عندما قلنا أكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن، هذه الكاف الإسمية، هذه الكاف الإسمية ضمير. وهنا يقول الكاف الحرفية هي نفسها، لكن هنا كاف حرفية، ما يقال كاف اسمية. هذه الكاف الحرفية لها فائدتان، هذه الكاف الحرفية هنا في اسم الإشارة لها فائدتان. فائدة الأولى أن المشار إليه قريب أو بعيد، بعيد، صحصحوا معي درس شوية تركيز. المشار إليه إذا كان بعيدا فإنك تلحقه كافا، هذه الكاف حرفية وليست اسمية، كاف حرفية إلى محل لها من الإعراب، بخلاف الكاف الاسمية في الضمائر أكرمك وأكرمك، فإنها إيش؟ في محل نصب مفعولا به. هنا الكاف الحرفية فائدتها لها فائدتان، الأولى أن المشار إليه بعيد، الفائدة الثانية أنها تبين لك المخاطب، وهذا الذي قلت لكم بالأمس الشيء الدقيق تركزوا عليه. فعندنا مشار إليه وعندنا مخاطب، عندنا مشار إليه وعندنا مخاطب وعندنا متكلم. المتكلم سيشير بإيش؟ بلفظ من ألفاظ اسم الإشارة بحسب المشار إليه، إن كان مفردا أو كان مثنى أو كان إيش؟ أو كان جمعا، ثم ينقسم إن كان مثنى أو إن كان مؤنث أو كان إيش؟ أو كان مذكرا. هذا المشار إيش؟ المشار إليه قد سبقت معك الألفاظ، الآن سبقت معك الألفاظ، ألفاظ اسم الإشارة، هذا عندما تشير. والمخاطب معك الآن أنت كمتكلم الكاف هذه التي ستلحقها باسم الإشارة، فهذه الكاف تتصرف بحسب إيش؟ من تخاطبه. إن كنت تخاطب مفردا مذكرا قلت ك بالفتح، وإن كنت تخاطب مفردا مؤنثا كسرت الإيش، يعني إن كنت تخاطب مفردا مذكرا فتحت الكاف، وإن كنت تخاطب مفردا مؤنثا كسرت الكاف، وإن كنت تخاطب مثنى تزيد الكاف والميم والألف كما، وإن كنت تخاطب جمعا كم، وإن كنت تخاطب جمع مذكر جمع ذكور قلت كم، وإن كنت تخاطب جمع إناث كن. فهذه هي الكاف التي تتصرف تصرف الكاف إيش؟ الإسمية بحسب إيش؟ بحسب المخاطب. أما اسم أما ألفاظ الإشارة فقد مرت معك الآن، فأنت الآن تريد أن تشير إلى مفرد مذكر، تشير إلى مفرد مذكر، إيش تقول؟ إيش تقول؟ تشير إلى مفرد مذكر قريب، ذا، اتركوها، تشير إلى مفرد مذكر قريب، تقول ذا، تقول إيش؟ ذا. طيب، ستخاطب الآن مفردا مذكرا، إيش تقول؟ إيش تقول؟ ذاك، ذاك. الآن أنت تخاطب مفرد مذكر وتشير إلى مفرد مذكر، إيش تقول؟ ذاك. إن كانت المخاطبة مؤنثة، مفردة مؤنثة، إيش تقول؟ ذاكي. إن كان المخاطب مثنى ايش تقول؟ ها، والمشار اليه مفرد الان، المشار اليه الان مفرد، المشار اليه مفرد الان، بس ان نصرف الكاف هذه. ان كان المخاطب مفردا مذكرا قلت ذاك، ان كان مفردا مؤنثا قلت ذاكي، ان كان مثنى قلت ايش؟ ذاكما. ان كان المخاطب جمع ذكور قلت ايش؟ ذاكم. ان كان المخاطب جمع اناث قلت ايش؟ ذاكن. سهل. طيب الان المشار اليه انثى، المشار اليه انثى، ايش تقول؟ ها، طيب خليها ذي، طيب خليها ذي ولا ذي؟ ها، ذي ولا ذي؟ طيب يعني هذه على ما نستعملها الكثير، هذه او ذي. طيب فايش تقول الان المخاطب؟ نخليها ايش؟ ذي. طيب ان كان المخاطب مفرد مذكر، المشار اليه الان مفرده مؤنثه، تمام، المشار اليه خلاص ذي نختار. الان المخاطب مذكر مفرد ذيك، مؤنث ذيكي، مثنى ذيكما، جمع ذكور ذيكم، جمع اناث ذيكن. مفهوم؟ طيب تي، هذه تي ايش؟ مشار ليش؟ مفرده مؤنثه. تيكا، اذا كان ايش؟ المخاطب مفرد مذكر. تيكي، اذا كانت المخاطب مفرده مؤنثه. تيكما، المخاطب ايش؟ مثنى. تيكم، المخاطب جمع ذكور. تيكنا، المخاطب جمع اناث. والمشار اليه؟ المشار اليه مفرده مؤنثه، المشار اليه مفرده مؤنثه. الان نشوف المثنى ذاني، المشار اليه الان تشير الى اثنين، مثنى مذكر، والمخاطب مفرد، والمخاطب مفرد مذكر. تقول ذاني، ذانك، ذانك، المخاطب مفردة مؤنثة ذانك، المخاطب مثنى ذانكما، المخاطب جمع ذكور ذانكم، المخاطب جمع اناث ذانكن. تاني، هذا لمن؟ المشار ليش؟ مثنى مؤنث. ان كان المخاطب مفرد مذكر تانك، مفردة مؤنثة تانكي، مش تانكي، لا تانكي، هذا عم ثابت، مش تانكي، تانكي. ان كان المخاطب مثنى تانكما، ان كان المخاطب جمع ذكور تانكم، ان كان المخاطب جمع اناث تانكن. المشار اليه الان جمع، ايش المشار اليه جمع؟ اولئي في لغتهم المد، اولئي. ها، ان كان المخاطب مفرد مذكر اولئك، مؤنثه اولئك، مثنى اولئكما، جمع ذكور اولئكم، جمع اناث اولئكن. فهمنا؟ الحمد لله. فهنا تكون تفرق بين اسم الإشارة والكاف ايش؟ الحرفية. اسم الإشارة هذا للمشار إليه، والكاف الحرفية هذا بحسب ايش؟ من تخاطبه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، ها، يخاطب من؟ يخاطب من؟ لا، يخاطب أم سلمة، أحسنت، يخاطب أم سلمة، هي التي ذهبت الحبشة. أولئك، والمشار إليه جمع، هم اليهود والنصارى، أولئك، فالمشار إليه جمع، والمخاطب مفردة مؤنثة، قال أولئك. طيب إذن لابد من التفرقة بين المشار إليه وإيش؟ والمخاطب. المشار إليه له ألفاظ معينة عرفتها، والمخاطب بهذه الكاف صرفها كما تصرف الكاف الاسمية التي مرت معك في الضمائر، فتكون بحسب المخاطب. إذن هذه الكاف نستفيد منها معرفة المخاطب، ونستفيد منها إيش؟ إيش؟ أن المشار إليه إيش؟ بعيد. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن تزيد قبلها لاما. من إيه؟ الكاف. ويجوز أن تزيد قبلها، أي قبل الكاف، لاما. قال: نحو ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن. المشار إليه كم؟ اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة؟ المشار إليه، المشار إليه واحد مفرد مذكر، المشار إليه مفرد مذكر. فهذه الكاف تفيدك ماذا؟ معرفة المخاطب. وهذه اللام، اللام للبعد، احسنت. أنه قال: ويجوز أن تزيد قبلها لاما، هذه اللام تفيد البعد، هذه اللام للبعد، هذه فائدتها. إذن الكاف للبعد واللام للبعد كذلك، لكن الكاف تفيدك فائدة ثانية، وهي معرفة ماذا؟ المخاطب. طيب، إذن هذا حكم، يجوز أن تزيد قبل الكاف لاما. لكن هنا سيبين أن هذه اللام لا تدخل في ثلاثة مسائل، سيبين لك الآن أن اللام لا تدخل في ثلاثة مسائل. قال: ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده، وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه. هذه ثلاث المسائل، لا تدخل اللام في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى في المثنى، ايش اسم الإشارة المثنى؟ ايش معنى؟ معنى ذاني، ومعنى ايش؟ تاني. فهنا لا تدخل عليه ايش؟ لا تدخل اللام، انما تدخل ايش؟ تدخل الكاف، تقول ذانك وتقول تانك وذينك وتينك. هل يجوز ان اقول ذاني لك؟ الجواب لا. تاني لك؟ الجواب لا. إذن هذه المسألة الأولى التي لا تدخل فيها اللام، لا تدخل في المثنى. المسألة الثانية إيش قال؟ قال: في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده. هذه المسألة الثانية، لا تدخل اللام في الجمع في لغة من مده. يعني إيش معنى مده؟ همزة، أيوه نعم، همزة بعد الألف، أولئي. فأولئي لا تدخل اللام، إنما تدخل إيش؟ الكاف. إذا أردت أن تشير لبعيد فإنك تلحقها كافا. هل تلحقها لاما؟ الجواب لا. فتقول أولئك ولا تقول إيش؟ أولئي لك، هذا لا يجوز. أولئي لك ما يجوز، إنما تقول إيش؟ أولئك في لغة من مده. طيب في لغة من لم يمده، وهم بنو تميم، يجوزون الحاقة اللام أولى لك. قلنا إيش معنى القصر في لغة القصر؟ يعني بدون همز، والألف تكتب إيش؟ تكتب ياء، والألف تكتب ياء. فهنا يجوزون، بعضهم يجوز أولى لك، لكن في لغة من مد أولائي لك هذا لا يجوز، إنما تلحقها فقط ماذا؟ إذا أردت أن تشير إلى شيء بعيد تلحقها كافا، تقول أولئك أو أولئك بحسب المخاطب. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال: انظر، قال: وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه، إذا تقدمته هاء التنبيه. فإذا تقدمت اسم الإشارة هاء التنبيه فلا يجوز أن تلحق، أن تلحقه إيش؟ لاما. فتقول هذا، هذاك صح، وها نعم، وهذيك أو هاتيك أو هذاني أو هاتان أو هؤلاء، إذا تقدمت هاء التنبيه ما يجوز أن تلحقها إيش؟ أن تدخل إيش؟ أن تدخل لام. ما تقول هذلك، ما يصح، ولا هذه نعم أو هذه لك، وإنما تلحقها كافا، هذاك وهذيك أو تلك نعم أو نعم عفوا أو هاتيك، مفردة مؤنثة، فإذا جاءت الهاء دخلت على اسم من أسماء الإشارة فهنا لا يجوز أن تدخل عليها اللام. إذن هذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل لا تدخل فيها اللام. إيش المسألة الأولى؟ عيدها. المثنى تلحقه كافا ولا يجوز أن تلحقه ماذا؟ لاما. وإيش؟ والجمع في لغتي من مده، فتلحقه كافا ولا تلحقه إيش؟ لاما. وهكذا إذا سبقت اسم الإشارة هاء التنبيه فلا يجوز أن تدخل اللام، وإنما تدخل إيش؟ الكاف. لك أن تدخل الكاف إذا أشرت إلى شيء بعيد. الآن نرجع إلى كلام المؤلف، هذه ثلاث مسائل الآن فهمناها. قال ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده، وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف، وإنما تدخل فيهما في إيش؟ في المثنى والجمع حالة البعد الكاف. يعني الكاف إيش إعرابها هنا؟ فاعل تدخل، فتدخل الكاف على المثنى والجمع في حال إيش؟ في حال البعد. أما في حال القرب، ها؟ في حال القرب هل يجوز أن تلحقها كافا؟ جواب لا، لابد أن تكون مجردة في حال القرب، لابد أن تكون مجردة من الكاف. والها في حال القرب يجوز إلحاقها ويجوز تجردها، يجوز أن تلحقها باسم الإشارة ويجوز أن لا تلحقها باسم الإشارة. قال وإنما تدخل في حالة البعد الكاف نحو ذانكما وتانكما وأولئك. قال وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمتها التنبيه نحو هذا، فيقال فيه في حالة البعد هذاك، ولا يقال هذا لك. قال رحمه الله تعالى ويشار إلى المكان القريب. طيب الآن هذا الآن يعني ما يتعلق باسم الإشارة، الآن سيأتي إلى ألفاظ خاصة بالمكان، لأن هذا اسم الإشارة تشير به إلى إيش؟ إيش هذا الأسماء الإشارة تشير بها إلى إيش؟ إلى المشار إليه، سواء من أي المشار إليه من أي جنس، وحتى المكان، حتى ممكن تشير بهذه الألفاظ إلى يعني إلى مكان، تقول هذا وتشير إلى مكان، لكن الآن ستأتي ألفاظ خاصة فقط بإيش؟ بالمكان. لكن ما تقدم الآن هذا لأي شيء تشير به، حتى إيش؟ حتى المكان يدخل فيه. طيب نعطي شيء من الإعراب ثم ندخل في ألفاظ المكان. قال الله عز وجل ذلك الكتاب عند من؟ لا ريب فيه. هت ذلك اسم إشارة، إيش اللي اسم إشارة؟ فصل. لا قبل الكاف إيش؟ اللام للبعد والكاف الخطاب. ذلك هو في محل رفع مبتدأ سنت، والكتاب خبر مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخر سنت. ها عند من؟ أولئك على هدى. أولئك هذا محمد فرحان. أولئك على هدى. أولئك أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف الخطاب حرف الخطاب لا محل لهم الإعراب. طيب على هدى، وهدى اسم مجرور على جره مكسر المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. طيب والجار المجرور في محل رفع خبر أولئك. طيب وأولئك هم المفلحون عند من؟ أحمد. طيب كله أولئي. أيوة. اسم إشارة، اسم إشارة مبني على كسر في محل مبتدأ، والكاف نعم حرف خطاب لا محل لهم الإعراب. لا نقول ضمير فصل لا محل لهم الإعراب. المفلحون خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أحسنت. فذانك برهانان، عند من؟ فذانك برهانان. هات يا أحمد. ذانك اسم إشارة مبني على الكسر، ذاني مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف خطاب. يعني أحسنت، يعني على طيب أمس كما مر معنا أن المؤلف ذهب إلى أنه معرب. طيب يكون إيش؟ يكون مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه مثنى على قول المؤلف، ومنهم من قال أنه ملحق مثنى، ومنهم قول الثالث إيش؟ ملحق مثنى قول الثالث أنه مبني. طيب مبني على الكسر. طيب الكاف خطاب. برهانان خبر مبتدا مرفوع عام ترفعي الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. أحسنت. ادخلوا هذه القرية. هاتوا. المؤلف صم ما أتى بأمثلة في الإعراب إلا في المكان، فهذا من باب أنه تقوى. ادخلوا فعل الأمر مبني ادخلوا يدخلون مبني على حذف النون، الواو ادخلوا فاعل، ألف فارقة. ادخلوا هذه اسم إشارة، ذه اسم إشارة، الهاء ايش؟ التنبيه. أحسنت. أيوة ذه مبني على الكسر، اسم إشارة مبني على الكسر في محل ادخلوا هذه مفعولا به في محل نصب مفعولا به، والقرية تعربها بدل، إذا جاءت بعد اسم الإشارة معرف تعربها بدلا. طيب أو نعت. لا بدل، إذا كان مشتقا. أما هذا بدل، ادخلوا هذه القرية، يعني ادخلوا القرية. طيب عند من؟ أحمود. تلك عشرة كاملة. تلك أين اسم الإشارة؟ تي. أيوة. واللام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل لهم الإعراب. تلك في محل رفع مبتدأ مبني على الكسر، محل رفع مبتدأ. طيب عشرة، تلك عشرة خبر كاملة نعت. أحسنت. طيب ها نعطي أمثلة ولا خلاص نمشي؟ بغي أنت؟ طيب نشوف لك. طيب ذلكم الله ربكم. أيوة. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام البعد. لا ذلكم كاف إيش؟ حرف خطاب لا محل لهم الإعراب. أي كم يعني؟ بس هذا الآن المخاطب إيش؟ المشار إليه كم؟ المشار إليه واحد، من هو؟ الله عز وجل. المشار إليه واحد، والمخاطب جمع الذكور ذلكم. طيب قلت لي مبتدأ ولفظ الجلالة ذلكم الله، خبر مبتدأ مرفوع، وربكم ذلكم الله ربكم. لا خبر، وهذا خبر إيش؟ خبر ثاني. ذلكم الله ربكم لفظ الجلالة خبر أول، وربكم خبر إيش؟ ثاني. وهو مضاف الميم أو الكم مضاف إليه. طيب عاد حنزيد ولا خلاص؟ طيب نكمل. قال رحمه الله تعالى: ويشار إلى المكان القريب بهنا أو هاهنا، ويشار إلى المكان القريب بهنا أو هاهنا لفظان، وهما يعني هي لفظة واحدة هنا، وأما هاهنا زيدت هاء التنبيه، زيدت هاء التنبيه. إذن هذان اللفظان للمكان القريب هنا أو هاهنا. طيب إذن هذا اسم إشارة للمكان إيش؟ للمكان القريب مبني على السكون. قال نحو طبعا. طيب وإلى المكان البعيد، قبل ما نتعرض للإعراب، وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك هي نفسها، اللهم زيد عليها ماذا؟ زيد هاء التنبيه، هناك أو ها هناك هذه هاء التنبيه، أو هنالك هي نفسها هناك، زدت عليها لام البعد، أو هن بفتح الهاء، أو هن بكسر الهاء. إذن هن وهن للمكان المكان البعيد، وهنا للمكان القريب. طيب أو ثم، ثم فتح الثاء، هذا أيضا المكان إيش؟ مكان البعيد. كلها مبنية، أسماء الإشارة القريب والبعيد كلها مبنية تلزم الظرفية. ظرفية إيش؟ الظرفية المكانية، يعني تقول مبنية في محل نصب على الظرفية، هي مبنية لكنها في محل إيش؟ في محل نصب على الظرفية. وقد تجر، يعني تأتي مجرورة في محل جر، تقول جئت من هنا وذهبت إلى هناك. إذن هذه ألفاظ المكان القريب، شو ما تقدم معك تشير به لأي شيء، حتى المكان، هذه الألفاظ مختصة بالمكان القريب. معك لفظ واحد أو لفظان هنا وها هنا، ومعك الألفاظ البعيد للمكان البعيد خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هناك أو ها هناك أو هنالك أو هن أو هن أو ثم، كلها مبنية لكنها تلزم إيش؟ تلزم الظرفية المكانية، وقد تكون في محل إيش؟ في محل جر. فهمنا؟ طيب الآن نشوف المؤلف رحمه الله تعالى في الأمثلة التي مثل بها. قال: ويشار إلى المكان القريب، ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا نحو إنا ها هنا قاعدون. عندما الإعراب الذي ما عرب هات. إن حرف نصب توكيد، ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر، ونا إن نا مدغمة في إن، نا المتكلم مدغمة في إن، إن إيش بيكون نا المتكلم؟ لا، إن حرف نصب توكيد، ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر، فيكون نا المتكلم إيش اسمها؟ نعم، في محل نصب اسم إن. إن ها هنا لا، احنا قلنا تلزم ايش؟ خلاص مع قاعدة، تلزم الظرفية المكانية، فتقول ها هنا الآن ايش؟ الهاء للتنبيه، وهنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، اسم إشارة مبني على السكون في محل ايش؟ في محل نصب على الظرفية المكانية. قاعدون، قاعدون إيش؟ إن قاعدون، خبر إن مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه إيش؟ جمع مذكر سالم، والنون عوض عن الترميم في الاسم المفرد. إن قاعدون ها هنا، إن تقدير الكلام إن قاعدون ها هنا. طيب قال: وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك أو هنالك أو هن أو هن أو ثم نحو وإذا رأيت ثم. أسامة نختم. وإذا رأيت ثم، الواو حسب ما قبلها إذا، لا أشغلنا في الأجرومية في الأقرمية أو في المسمى ما أدري والله. اسم لما يستقبل، ظرف زمان لما ظرف لما يستقبل، هو اسم شرط لما يستقبل من الزمان. طيب، مبني على السكون لما يستقبل من الزمان. وإذ لما مضى من الزمان. طيب، رأيت فعل ماضي، طيب مبني على رأيت، رأى مبني على السكون، رأيت. طيب، والتاء ضمير متصل في محل رفع ايش؟ فاعل، في محل رفع فاعل. ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، وين المفعول؟ والمفعول لا، شوف، وإذا رأيت ثم ايش؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا. رأيت هذا جواب ايش؟ جواب الشرط. إذا، وإذا رأيت هذا فعل الشرط، صح؟ وين جواب الشرط؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهمت الآية؟ وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك ايش سترى؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذن جواب الشرط رأيت نعيما وملكا كبيرا. فلهذا قال جمع من المحققين لا مفعول رأيت الأولى ايش؟ لا مفعول لها. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.